كانت بتقول يا ريتني ما رحت الجمل، موقعة الجمل، لو ما رحتش ده أحب إلي من 10 من الأبناء من رسول الله كفلان. مين فلان ده؟ قبل ما نتكلم على مين فلان، عاوز بس أقف وقفة صغيرة جدا لطلبة العلم على وجه الخصوص. تناقش فيها النهاردة معايا طالب من طلبة العلم في هذه المسألة، وهي قضية إسقاط مقاييس الحديث، علم الحديث، على روايات التاريخ والسيرة. هل روايات التاريخ والسيرة بنتكلم فيها ونسقط عليها ونطبق عليها قواعد علم الحديث في انتقاء وفي صحة وفي ضعف الحديث؟ جمهور علماء الحديث على غير هذا، جمهور علماء الحديث على ان احنا لا نسقط ولا نطبق ولا نقيم قواعد علم الحديث وعلم الرواية على روايات التاريخ والسير، ما دامت هذه الروايات التاريخية لا ينبني عليها حكم شرعي ولا يؤخذ منها أصل من أصول الدين. وكان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه وأرضاه يقولوا: كنا إذا روينا في الأحكام والعقائد وأصول الدين تشددنا، كنا إذا روينا في العقائد في الأحكام والعقائد وأصول الدين تشددنا، وإذا روينا في الحكم والمواعظ وفضائل الأعمال تسهلنا. فدائما الروايات التاريخية لا نطبق عليها قواعد الصارمة لعلم الحديث، وإلا لن نجد لنا تاريخا إطلاقا. هذا الكلام بمناسبة رواية الإمام البخاري في قضية جمع القرآن، وإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أشار على أبي بكر الصديق بجمع القرآن. هذه رواية البخاري، وهذه الرواية الصحيحة لا يجادل فيها أحد إطلاقا. وأنا رويت رواية عند ابن عساكر في أن سيدنا عثمان كان قد أشار على سيدنا أبو بكر الصديق بجمع القرآن قبل عمر، وقلت أن رواية ابن عساكر فيها مقال، هذه الرواية فيها مقال، لكننا نستشهد بها كرواية تاريخية ولن ينبني عليها حكم شرعي ولا تتعارض إطلاقا مع رواية الإمام البخاري، فإن سيدنا عمر هو اللي أشار على سيدنا أبو بكر، لأن دي مشورة سيدنا عمر لا يجادل فيها أحد، وهي المشورة النهائية، وهي المشورة الأصلية، وهي المشورة التي انبنى عليها العمل. ده لا ينفي إطلاقا أن يكون هناك غير سيدنا عثمان وغير سيدنا عمر أشاروا على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بجمع القرآن. دي كان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاختلاط أو اللبث اللي حصل عند بعض طلبة العلم. لا، أنا ذكرت أن الرواية فيها مقال وأنها لا تتعارض إطلاقا مع رواية سيدنا الإمام البخاري رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. وجب التنبيه، حقيقة أنا بكون سعيد جدا لما يتصل بي طالب علم ويتناقش معي في أدب، في أدب جم أدب طالب العلم، مش هنقول مع شيخ، لا، أدب طالب العلم مع طالب علم مثله، يعني بكون سعيد جدا جدا. وأنا كنت سعيد بطالب العلم اللي اتصل بي النهاردة وتناقش معي في هذه المسألة. نعود إلى سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين وبيصنع رجال. قلنا أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكل أربعة بجمع القرآن: سيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا سعيد بن العاص. الرابع هو اللي بنتكلم عليه النهاردة، سيدنا الحارث، سيدنا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لكم أو كنت أتمنى أن يكون لي 10 من الأبناء من رسول الله كعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي اللي بتقول: لقعودي أو جلوسي عن يوم الجمل أحب إلي من أن يكون عندي عشر من الأبناء من رسول الله كعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. لما يجي واحد فاهمين معنى هذه الرواية، معنى لقعودي عن الجمل، عن يوم الجمل، أحب إلي من أن يكون عندي عشر من الأبناء من رسول الله كعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. دايما الإنسان لما يبقى عنده يعني قمة الأمنية وحاجة يعني أمنية ضخمة جدا وأمنية عظيمة جدا، دي أعظم حاجة. واجي أقول إيه، ياريت كان يبقى كذا بدل الأمنية العظيمة ديت، يبقى كذا ده هو أمر ضخم جدا. السيدة عائشة بتستدل بندمها وتوبتها عن الخروج يوم الجمل بأن هي كانت تتمنى تفقد الأمنية ديت، أن يبقى عندها عشر أبناء من رسول الله كعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. مين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؟ وليه اختاره سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عشان يكون من اللجنة اللي بتجمع، اللي بتوحد المصحف وتوحد المسلمين على مصحف؟ سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان شاب، كان شاب عنده حوالي 20 سنة أو 25 سنة، اختلفت الروايات، يعني ما زلنا في جيل جديد من الشباب بيصنعه سيدنا عثمان بن عفان وبيوليه القيادة. سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الرجل الذي يعني كما ذكرنا رواية السيدة عائشة إنها يعني كانت تتمنى يبقى عندها من النبي عشر أبناء كعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. سيدنا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام كان إذا رآه الناس في المدينة يمشي يقولون والله كأن أبا بكر الصديق يمشي في طرقات المدينة. كأن أبي بكر الصديق لم يمت، كان من أشبه الناس بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. سيدنا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام هذا الرجل الذي يعني كان أعلم الناس بقواعد اللغة، قواعد اللغة العربية، وكان أعلم الناس بلسان قريش. شفنا سيدنا عثمان ما بيختارش أي واحد، ده بيختار واحد عالم باللغة، عالم باللغة يعني عالم بالنحو وعالم بالصرف وعالم بقواعد اللغة وعالم بلغة قريش، بلسان قريش. لأن قلنا أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال لسيدنا زيد بن ثابت والآخرين اللي بيجمعوا الثلاثة اللي بيجمعوا القرآن معاه، إذا اختلفتم في حاجة فردوها إلى لسان قريش. فلابد يكون هناك عالم بلسان قريش. سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عالم بلسان قريش. سيدنا عبد الرحمن بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه ممن حفظوا القرآن وهو شاب صغير، بل وهو فتن. كانوا يقولون يعني كان سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام وسيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يتنافسوا في أيهم أفضل حفظا وأيهم أتقن للقراءة وأيهم أصبر على القرآن. وكان ممن يختمون القرآن في ليلة واحدة قائما يصلي بها سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. اتعلم الكلام ده من سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان كان أول من يقوم بالقرآن مصليا في ليلة واحدة. سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه أبوه الحارث بن هشام وابنه ابن سيدنا عبد الرحمن أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، ومن شدة شبه سيدنا عبد الرحمن بن الحارث اللي هو صاحبنا اللي بنتكلم عليه الليلة دي، من شدة شبهه بسيدنا أبو بكر الصديق سمى ابنه أبو بكر. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ده أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، أحد فقهاء المدينة السبعة. سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اللي هو كان في هذه اللجنة أبوه هو الحارث بن هشام. مين الحارث بن هشام؟ أخو أبو جهل. يعني أبو جهل يبقى عم سيدنا عبد الرحمن، أبو جهل عم سيدنا عبد الرحمن بن الحارث، الحارث بن هشام اللي هو أخو أبو جهل واللي هو والد صاحبنا الليلة دي. الحارث بن هشام كان أسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، وكان من المطلوبين اللي هيتقتلوا. ما النبي ما قالش اقتلوهم، لكن كان من الناس اللي أساءوا للإسلام إساءة شديدة، وذهب يختبئ عند السيدة أم هانئ بنت أبو طالب أخت سيدنا علي. والسيدة أم هانئ كلنا عارفين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ده مين ده اللي أجرته السيدة أم هانئ؟ هو سيدنا الحارث بن هشام، هو ده اللي السيدة أم هانئ أجارته. وفي رواية إن كان معاه ابنه الحارث بن هشام فتى صغير. سيدنا الحارث بن هشام عند فتح مكة كان عمره تقريبا 10 سنوات، عفوا كان عمره تقريبا 5 سنوات. السيدة أم هانئ أجارت الحارث بن هشام ومعاه ابنه عبد الرحمن. سيدنا الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا الحارث بن هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يخفى الحارث بن هشام؟ فقال: يا رسول الله، قد عفى الله عما سلف، وقد علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وقد علمت أن الإسلام يجب ما قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن هشام، أحسن يحسن الله إليك، وأصلح كما أفسدت. فقال سيدنا الحارث ابن هشام: يا رسول الله، أأصلح ما أفسدت أم ما أفسد أخي؟ فقال النبي: ما أفسد أخوك لا يصلحه الزمان، فعليك بنفسك وبمن تعول، عليك بنفسك وبمن تعول. فقال الحارث بن هشام: يا رسول الله، ادعو الله لي ولولدي، ادعو الله لي ولولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له وفي ذريته. فكانت دعوة النبي بركة في عبد الرحمن بن الحارث وفي ولده أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. الحارث بن هشام خرج إلى الشام مقاتلا يوم اليرموك، وقالوا يوما هوند، ولم يهاجر الحارث بن هشام، ولكنه بقي في مكة، وكان من أحب الناس إلى أهل مكة، حتى قالوا لم يرث محبة قريش لعثمان إلا الحارث بن هشام. قلنا أن عثمان بن عفان كان من أحب الناس إلى قريش، فاللي ورث هذه المحبة في قريش كان سيدنا الحارث بن هشام، لدرجة أن سيدنا الحارث بن هشام منعته قريش من الهجرة. هو كان عاوز يهاجر زي سيدنا العباس مهاجر، لكن منعته قريش من الهجرة. لكن لما جاء في معركة اليرموك خرج الحارث بن هشام إلى القتال، وخرجت مكة بأسرها، قريش بأسرها تودع الحارث بن هشام، ويحاول أن يثنوه عن الذهاب والخروج من مكة. فقال الحارث بن هشام كلام كبير جدا وكلام كتير في فضل مكة وفي فضل قريش، منه: والله يا أهل قريش، يا أهل مكة، يا أهل قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، ما خرجت رغبة عنكم ولا زهدا فيكم، إنما هذا أمر الله، أظهر نبيه وبعثه، بعث نبيه وأظهره على الخلق، وسبقنا إلى هذا الشرف غلمان ما كانوا يداننا شرفا، فوالله لقد سبقوا وفاقون شرفا ومجدا، فإن لم نخرج في ركابهم وعلى أثر أقدامهم فهي المزلة يحفظها لنا التاريخ، ولا يرضينا ولا يرضي الله عز وجل عنا، فدعونا نخرج لعلنا نمحو ما أسأنا به، ولعلنا ننال بعض الفضل، ولعلنا ندرك بعض السبق، وإن كنت أرى أن لا ندركه، فمن سبق سبق. ده كلام قيم جدا، وكلام للحارس ابن هشام رضي الله عنه وأرضاه. يخرج سيدنا الحارس ابن هشام والد سيدنا عبد الرحمن إلى اليرموك، وقالوا خرج معه ولده عبد الرحمن، وإن كانت هذه الرواية يعني فيها مقال على صغر عبد الرحمن بن الحارس، لكن هذه الرواية موجودة وبتقول إن سيدنا عبد الرحمن بن الحارس خرج مع ولده مع والده الحارس، وقريش توسلت إلى الحارس بن هشام إنه يترك ولده عبد الرحمن في قريش، فقال لهم والله لينالن من المجد والعز والسبق ورضا الله ما لم يناله أبوه. لا، ده لازم يخرج معايا علشان ينال من العز والمجد والسبق ورضا الله ما لم يناله أبوه. وخرج سيدنا الحارس بن هشام رضي الله عنه وأرضاه وولده عبد الرحمن ابن الحارس إلى اليرموك في أصح الروايات، وقاتل قتالا شديدا. والقصة بتاع سيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه في كيفية استشهاده، وإن كان في ثلاثة من المسلمين جرحى وفي الرمق الأخير، فجاء فتى بالماء. هذا الفتى هو عبد الرحمن بن الحارس، الفتى ده هو سيدنا عبد الرحمن اللي معانا، جاب بالماء وأعطى والده الحارس بن هشام يشرب، فسمع أنين الذي جواره وهو سيدنا عكرمة فقال اسقي أخي، فذهب عبد الرحمن ليسقي ابن عمه عكرمة بن أبي جهل، فسمع أنين رجل ثالث إلى جواره يبكي أو يطلب الماء، فقال أعطه لأخي فهو أحق بها مني، فذهب إلى الثالث فقال لا أعطيها للأول، فعاد إلى الأول الذي هو الحارس ابن هشام أبوه، فوجده قد لفظ أنفاسه واستشهد، فذهب إلى عكرمة فوجده لفظ أنفاسه واستشهد، فذهب إلى الثالث فوجده قد لفظ أنفاسه واستشهد. هو ده سيدنا عبد الرحمن بن الحارس على صغره في يوم اليرموك، يعني كان عنده 15 سنة أو شيء من هذا القبيل من هذا السن، ويخرج لهذه المعارك ويشهد هذا الموقف. سيدنا عبد الرحمن بن الحارس رضي الله عنه وأرضاه كان من أحب الناس إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يسأل ما سر محبتك لعبد الرحمن بن الحارس، فيقول سيدنا عثمان بن عفان ألا أحب رجلا تمنت أمنا عائشة 10 من الأبناء مثله؟ ما حبش واحد، السيدة عائشة تمنت 10 من الأبناء زي عبد الرحمن بن الحارس. ألا أحب رجلا ما أراه إلا من الصالحين، وما أراه إلا يحسن فيما أساءت فيه آل هشام، فيما أساءت فيه آل عكرمة آل أبو جهل. ده بحب واحد أنا شايفه بيعبد ربنا بيكفر عن العيلة بتاعته كلها، عن عما فعله أبو جهل والقبيلة بتاعته كلها. سيدنا عبد الرحمن بن الحارس رضي الله عنه وأرضاه وأبوه وابنه أبو بكر ابن عبد الرحمن، دول قصة وملحمة بيصنعوا، أو سيدنا عبد الرحمن بيصنع زمان عزة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ده رابع واحد في اللجنة والهيئة اللي جمعت القرآن في مصحف واحد في زمن سيدنا عثمان بن عفان. يبقى أعظم حدث عمله سيدنا عثمان وصنع به عزة للإسلام وللمسلمين كان جمع المسلمين على مصحف واحد وتحريقه لبقية المصاحف. الحاجة التانية اللي عشناها دلوقتي في زمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو إعداده واستخدامه وصناعته لرجال ولجيل جديد من أبناء الصحابة. هنشاهد وإحنا ماشيين كده أبناء الصحابة بيصنعوا زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان، لأن زي ما قلنا الحلقة الماضية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ابتلي بفقدان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا وقبضوا في حياة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما قتل سيدنا عمر وتولى سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان كثير من الصحابة يرونه هو الخليفة، شايفينه هو الخليفة. وقلنا أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف خرج من الخلافة، رفض أنه هو يكون خليفة وتنازل، وروينا هذا الكلام. وقلنا وقتها أن من أسباب تنازله أنه رأى الرؤيا بتاعة الفحل والبعير والفحل الآخر الذين يرتعوا في الدنيا أو في هذه الدنيا. من الأسباب الكبيرة جدا اللي سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد ما بايع لسيدنا عثمان وأعطاه البيعة وأصبح سيدنا عثمان بن عفان أمير للمؤمنين، من الأسباب اللي خلت سيدنا عبد الرحمن بن عوف يترك الخلافة ووصيته لسيدنا عثمان بن عفان، يقول لسيدنا عثمان بن عفان: يا عثمان، وليت أمرا لا أشق في الدنيا منهم، لا أشق في الدنيا منهم، ولو كنت أنا بعد غير عمر لقبلتها، فكان الله في عونك فقد أتعب عمر من بعده، كان الله معك ولن يعينك إلا الله. شفتوا كلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ سيدنا عثمان بن عفان جه بعد مين؟ بعد سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب يقول، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسيدنا أبو بكر: أتعبت من بعدك يا أبا بكر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول لسيدنا عثمان: عمر أتعب من بعده، أو عمر أثم من بعده، أي حد هيجي بعد عمر لازم هيكون عنده مشكلة. فكان الله في عونك ولن يعينك إلا الله. ده مين ده؟ ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول لسيدنا عثمان. فخلوا بالكم من قضية ان سيدنا عثمان جه بعد سيدنا عمر بن الخطاب، دي في حد ذاته وضع سيدنا عثمان وزمان سيدنا عثمان في مقارنة مع سيدنا عمر بن الخطاب. وهناك بعض علماء السيرة يقولوا ان المسلمين فرحوا بولاية سيدنا عثمان علشان تعبوا من ولاية سيدنا عمر. الكلام ده أنا من وجهة نظري غير صحيح، لأن المسلمين ما تعبوش أبدا ولا أرهقوا من ولاية سيدنا عمر أبدا. المسلمين فرحوا بولاية سيدنا عثمان لأنه صهر ابنتي رسول، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، لأنه أفضل الناس بعد أبو بكر وعمر. سيدنا عثمان بن عفان وكان الله في عونه حقا كفاه معضلة وكفاه شدة أنه جاء بعد عمر بن الخطاب، وأنه في زمان سيدنا عثمان كل الناس كانوا بيقارنوا سيدنا عثمان بسيدنا عمر، رغم أن زمان سيدنا عثمان ما يقلش عن زمان سيدنا عمر، إلا في فرق الفضل بين سيدنا عمر وسيدنا عثمان، ويقينا سيدنا عمر أفضل من سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان لما تولى حدثت مشكلة ضخمة. المشكلة ديت هي إن البلاد اللي فتحت ثاروا على المسلمين وقاموا بطرد المسلمين في كتير من الأماكن. فكانت بداية عهد سيدنا عثمان ما هياش فتوحات جديدة، ولكنها إعادة للفتوحات اللي كانت أيام سيدنا عمر بن الخطاب. وهنشوف الكلام ده، لأن سيدنا عمر بن الخطاب ترك مهابة في قلوب أعدائه. بمجرد ما مات سيدنا عمر، أعداء سيدنا عمر وأعداء الإسلام ظنوا أن هم خلاص يقدروا يستعيدوا مجدهم، وطبعا كان الروم والفرس على رأس هؤلاء. يزدجرد رئيس ملك فارس وكسرى فارس لسه عايش ولسه عنده امل ان هو يستعيد ملكه. هرقل لسه عايش وعنده امل ان هو يستعيد ملكه. بمجرد ما مات سيدنا عمر بن الخطاب وتولى سيدنا عثمان، فوجئ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بثورات وبطرد المسلمين، بل وبحروب من أعداء الإسلام ينتصر فيها على المسلمين. فكانت النقطة الأولى لسيدنا عثمان بن عفان في عزة النصر وفي عزة وفي صناعة كرامة المسلمين هو أن يستعيد للمسلمين هيبتهم. دي كانت المشكلة الكبرى اللي أول ما قابلت سيدنا عثمان بن عفان. يبقى المشكلة الأولى كانت فقدانه للصحابة رضوان الله عليهم، لكنه تغلب عليها بصناعة جيل جديد من الرجال. المشكلة التانية كانت هي مقارنته ومقارنة زمانه بزمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما كانش يقدر يعمل حاجة إلا بأن هو يمشي على خطى سيدنا عمر بن الخطاب. وفعلا سيدنا عثمان بن عفان كان بيجتهد جهده تماما في السير على خطى سيدنا عمر بن الخطاب. المشكلة التالتة اللي قابلت سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه هي انتفاضة واستجماع أعداء الإسلام لقوتهم مرة تانية واستعادتهم لبعض الأراضي اللي كانت فتحها سيدنا عمر. سيدنا عثمان بن عفان كسيدنا عمر تماما في قوة الشكيمة وفي المعركة وفي السيف، لم يسمح ولم يقبل أن تنتقص شبر من أرض الإسلام اللي فتحها سيدنا عمر بن الخطاب. وبدأ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يسير الجيوش لاستعادة النصر واستعادة الأراضي الإسلامية اللي اغتصبها أو اللي خدها الفرس والروم. بل سيدنا عثمان ده زاد في كده أنه هو زود الفتوحات وبلغ إلى أراضي لم تبلغها الدولة الإسلامية في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة أن احنا لو حد بتاع مساحة ولا جغرافيا هيلاقي أن المساحة اللي اكتسبها سيدنا عثمان بن عفان وزودها في دولة الإسلام تقريبا هي نفس المساحة اللي اكتسبها سيدنا عمر بن الخطاب وزودها في دولة الإسلام. بل أقول إن المساحة الأرض اللي اكتسبها سيدنا عثمان هتبقى أكتر من المساحة اللي اكتسبها سيدنا عمر لو حطينا في حسابنا الأراضي اللي استعدها سيدنا عثمان بن عفان من الأعداء. أول أرض وخلينا ناخدها كده جبهة جبهة. تعال ناخد الجبهة اللي في أفريقيا، جبهة مصر وأفريقيا. مصر وأفريقيا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وقفت الفتوحات في أصح الأقوال عند الأسكندرية من جهة الغرب، وعند أسوان تقريبا في جهة الجنوب قبل الشلال الأول، يعني تقريبا آخر محافظة قنا كانت الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. اللي حصل إن أول حاجة عملها هرقل إنه أرسل جيش ضخم جدا يستعيد الإسكندرية. الإسكندرية بالنسبة للروم وللمسيحية وللرومان وللبيزنطيين، الإسكندرية دي كانت جنة الله في الأرض، والروم كان عندهم استعداد ان هم يفرطوا في روما او في اسطنبول وما يفرطوش في الاسكندريه. اول حاجه عملوها ان هم ارسلوا جيش ضخم في حوالي 300 سفينه الى الاسكندريه بقياده واحد اسمه منويل الخصي. منويل الخصي جاء الى الاسكندريه واحتل الاسكندريه، وكان الإسكندرية فيها حامية مسلمة قرابة 1000 رجل قتلوا عن بكرة أبيهم، ذبحوا وعلقوا على أسوار الإسكندرية. وأنا كنت أتمنى أن النصارى يسمعوا الحلقة ديت ويقرأوا ويفهموا هذه المعلومات. سيدنا عثمان بن عفان لما تولى الخلافة كان سيدنا كان في مصر، كان سيدنا عمرو بن العاص هو الوالي على مصر، وسيدنا عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح والي على جنوب مصر، على جنوب مصر. سيدنا عمر هو اللي عمل الولاية ديت، وكان سنة سيدنا عمر في بداية عهده ألا يعزل واليا ولاه عمر. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عثمان وقال له يعني إما أن توليني أنا مصر وإما أن تولي عبد الله، لازم مصر تبقى الواحد مننا احنا الاثنين، ما ينفعش تبقى لي فيها اثنين ولا. فقال سيدنا عثمان لعمر ما كنت لأنزع واليا ولاه عمر. ثم يا عمر أتحرضني على أخي أو على ابن عمومتي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح؟ يا عمر إما أن تعود كما كنت في زمان عمر وإما أن تتركها لمصر. سيدنا عمرو بن العاص قال له لا، إما أن تعود كما كنت في زمان عمر وإما أن تتركها لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. سيدنا عمرو قال له لا، هتركها لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وتركها فعلا، وأصبح عبد الله بن سعد بن أبي الصرح واليا على مصر. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان له معاملة مع أهل مصر فوق الوصف رائعة، وكان أهل مصر يحبون عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ونصارى مصر كانوا يحبون عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، لأن سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان فيه لين لم يكن في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. في مصر في هذا الوقت كانت لا يوجد فيها رومي أو بيزنطي، لا يوجد فيها أحد من الرومان إطلاقا. لما كان الفتح الإسلامي هناك معلومة مهمة جدا يجب أن يفهمها النصارى، عمرو بن العاص والجيش المسلم لم يقاتل أهل مصر، عمرو بن العاص والجيش المسلم لم يقاتل النصارى في مصر. مصر كانت محتلة، كانت محتلة من الرومان، وكان كل الجيش اللي في مصر هو جيش روماني. أهل مصر المصريين ما كانوش بيحاربوا وما لهمش علاقة بالموضوع إطلاقا. أهل مصر قاعدين، اللي يجي يغلبنا يبقى هو الملك بتاعنا، ده كان الوضع القائم. أهل مصر في هذا الوقت كانوا ناس مدنيين تماما، ما لهمش أي علاقة بالعساكر. هم المحتلين سواء الروم أو الفرس أو الإنجليز أو الفرنسيين بيتخذوا أي جيش وأي دولة احتلت مصر، هل هي استخدمت المصريين كجنود عندها؟ استخدمت المصريين في الجيش بتاعها؟ أبدا لم يحدث. مصر وقعت تحت الاحتلال الروماني، أولا تحت احتلال الهكسوس، ثانيا تحت الاحتلال الروماني، ثالثا تحت الاحتلال البيزنطي، رابعا تحت الاحتلال الفارسي، خامسا تحت الاحتلال الروماني، سادسا تحت الاحتلال الفرنسي، سابعا تحت الاحتلال الانجليزي. ما فيش اي دولة من دول ولا اي احتلال من هذه الجنسيات استخدم المصريين في الجيش بتاعه. كان الجيش الموجود أيام الإنجليز والاحتلال الإنجليزي كلهم إنجليز، لغاية أما جاء بعد كده الاتفاقيات والكلام الآخر. الجيش المصري، الجيش الرومي الروماني اللي كان محتل مصر أيام دخول المسلمين ما كانش في حد من المصريين إطلاقا، ده كان كله رومان. يبقى مصر المسلمين كانوا بيحاربوا مين؟ كانوا بيحاربوا الرومان، ما كانوش بيحاربوا المصريين. دي نقطة. النقطة الأخرى، الديانات اللي كانت موجودة في مصر، والكلام ده قلناه في الجزء الماضي في الجزء الثالث في زمان عزة سيدنا عمر. الديانات اللي كانت موجودة في مصر، كان موجود النصارى، موجود اليهود، وموجود الوثنيين. نصارى ويهود ووثنيين، وما كانش النصارى هم الأغلبية في مصر. من ادعى أن النصارى كانوا هم أغلبية الشعب المصري ده كذاب أو لم يقرأ التاريخ ولم يقرأ الإحصائيات. والجزء الماضي جبنا إحصائيات بهذا الكلام، كان أغلب الجيش، أغلب شعب مصر كان يهود ووثنيين، والأغلب كان وثنيين، والوثنيين دول كانوا بلا دين أو كان البعض بيعبد ديانات الفراعنة، ما زالوا على ديانات الفراعنة، آمون ورع والكلام ده كله. فدول الديانات الثلاثة، يهود وثنيين ونصارى. النصارى كانوا يعني لا يشكلون الأغلبية من الشعب المصري، وكانوا منقسمين إلى ثلاث فئات. كان الملكانيين، النصارى الملكانيين، والنصارى اليعقوبيين، والنصارى الأريسيين. دول ثلاث مذاهب كانوا موجودين في مصر. الملكانيين دول كان الجيش الروماني وكل الروم اللي عايشين في مصر، ده مذهب بيزنطة ومذهب روما، ده المذهب بتاع الرومان، المذهب الملكاني. مش هندخل في التفاصيل. الملكاني اللي هم أقرب ما يكونوا اللي هم الكاثوليك، وكان الكاثوليك اللي موجودين في مصر الملكانيين هم عبارة عن إيه؟ عن القوات الرومانية. طبعا كان مصر محتلة، فكان في روم أو رومان مدنيين، تجار وصناع وعايشين في مصر في في في في ظل الدولة بتاعتهم. فدول اللي كانوا ملكانيين. يبقى الملكانيين اللي هم الكاثوليك كانوا عبارة عن إيه؟ كانوا عبارة عن الجيش الروماني والرومان المدنيين اللي عايشين في مصر، وبعض المصريين اللي اعتنقوا المذهب بتاع المحتلين علشان مصالحهم أو علشان أي أسباب، ودول كانوا أقلية في النصارى. ثم المذهب الثاني هم الأريسيين، ودول اللي كانوا موحدين واللي كانوا بيقولوا ان سيدنا المسيح هو ابن الله، ودول كانوا محاربين من الملكانيين ومحاربين من اليعقوبيين اللي هو المذهب الثالث. اليعقوبيين دول اللي هم الأرثوذكس اللي موجودين دلوقت، والأرثوذكس والكاثوليك كانوا مختلفين في طبيعة المسيح. هم الاثنين بيقولوا ان المسيح ابن الله، لكن مختلفين في إن هم المسيح ابن الله والمسيح بشر. هل الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية عند المسيح حاجة واحدة ومندمجة وممتزجة في شخص المسيح، ولا منفصلين عن بعض؟ كان هو ده الخلاف. لكن هم الاثنين كانوا بيقولوا أن المسيح هو الله. الأريسيين كانوا بيقولوا إن المسيح عبد الله. اليعقوبيين كان هم غالب النصارى اللي موجودين في مصر، وكانوا أقلية، وكانوا محاربين من قبل الملكانيين اللي هو الجيش الروماني والرومان اللي موجودين. عرفنا التفصيلة ديت؟ المسلمين لما دخلوا إلى مصر ما كانوش أبدا بيحاربوا المصريين، لا ملكانيين ولا يعقوبيين ولا أريسيين ولا يهود ولا وثنيين، ما بيحاربهمش، لأن المصريين ما عندهمش سلاح أصلا وما هماش أفراد في الجيش الروماني. تحررت مصر، المصريين فرحوا بوجود المسلمين، لأن اليعقوبيين والأرسيين حتى المسيحيين الملكانيين إذا كانوا رومان أو مصريين أصليين وجدوا سماحة شديدة من المسلمين. ولم يثبت إطلاقا إن المصري المسلمين حاربوا مصري أو قتلوا مصري أو انتهكوا حرمة مصري، لا مسيحي يعقوبي ولا مسيحي ملكاني ولا مسيحي أريسي ولا يهودي ولا وثني حتى، ما حصلش إطلاقا. فالفكرة أنه لم يكن هناك حرب بين المصريين وبين المسلمين. بعض النصارى بقى اللي موجودين في زماننا دلوقت اللي بيتكلموا على المعركة اللي بين المصريين والمحتل المسلم، ده قمة التخلف، ده قمة الجهل بتاريخ الكنيسة بتاعتهم، ده قمة الجهل بدينهم. لم يكن هناك أبدا قتال بين المصريين وبين المسيحيين. وألفريد باتلر هو يعني المؤرخ العظيم بتاع النصارى في في في في في تاريخ الفتح الإسلامي ولا في تاريخ الكنيسة في كتبه بيقر هذه الحقيقة. النصارى اللي موجودين دلوقتي يجوا يقولوا المحتلين المسلمين وقاتلوا المصريين، وإطلاق قاتلوا فقط الرومان، وإن كان هناك خونة من المصريين انضموا إلى الرومان. والتاريخ المصري القديم في هذه الفترة كان يتهم الملكانيين بالخيانة، وكان يتهم كل مصري يعمل مع الرومان بالخيانة لأنه بيعمل مع المحتل. كانت الوطنية المصرية موجودة. دخل الإسلام إلى مصر وفتحت الأسكندرية، والأسكندرية كانت هي معقل المذهب الملكاني، وكان المصريين ليهم اثنين من الباباوات أو ثلاثة، بابا الأريسيين، وده يعني تاريخ الأريسيين تاريخ يعني بعيد ما عادش منهم موجود حد، لكن خلينا بنتكلم على الملكانيين واليعقوبيين الكاثوليك والأرثوذكس. الكاثوليك أو الملكانيين كان معقلهم في الإسكندرية، واليعقوبيين كان معقلهم في وادي النطرون وفي الصحراء في جنوب مصر. سيدنا عمرو بن العاص لما حرر مصر من الاحتلال الروماني وعاش مع مصر ودخل المصريون في الإسلام، والمصريون اللي دخلوا الإسلام هم يهود أو وثنيين أو مسيحيين أريسيين ويعقوبيين، والغالب كانوا أريسيين، ولذلك الأريسيين مش موجودين دلوقتي لأنه كلهم دخلوا الإسلام، وعدد كبير من اليعقوبيين دخل الإسلام ومن الملكانيين دخل الإسلام. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما فتح الإسكندرية الفتح الأول سمح ببقاء الجالية الرومانية وببقاء البابا الروماني الملكاني، فضلوا موجودين في الإسكندرية. سيدنا عمرو بن العاص ضمن لهم السلامة وضمن لهم حرية العبادة وضمن لهم الكنيسة، بل إن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سمح للمسيحيين اليعقوبيين ببناء الكنائس في مصر، ومعظم الكنائس القديمة الأرثوذكية اللي موجودة في مصر هي من بناية سيدنا عمرو بن العاص، بنيت في عهد سيدنا عمرو بن العاص وعهد سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما فتح الأسكندرية الفتح الأول سمح، أخرج طبعا كل الجنود الرومان تركوا ومشوا، وكل الاحتلال الروماني مشي، ولم يبقى في مصر من الرومان إلا المدنيين الرومان اللي عايشين في الأسكندرية وما زالوا عايشين إلى الآن وأبنائهم عايشين إلى الآن، أو المصريين اللي بيدينوا بالمذهب الملكاني في الأسكندرية. يبقى الأسكندرية دلوقتي هي معقل المذهب الملكاني، لكن اللي موجودين هم عبارة عن مين؟ عن الجالية المدنية الرومانية اللي عايشة في الإسكندرية، تجار وصناع وكل هؤلاء، والمصريين اللي عايشين في الإسكندرية بالمذهب الملكاني. سيدنا عمرو بن العاص لما ترك ولاية مصر أرسل هؤلاء الملكانيين اللي هم الجالية الرومانية أو المصريين الملكانيين، أرسلوا إلى هرقل وابنه يقولوا لهم إن عمرو بن العاص صاب مصر، وإن مصر الآن والأسكندرية مهيئة للفتح، فتعالوا. وأخذ هؤلاء هذه الجالية الرومانية المدنيين الرومانيين، هم أصلا جنسيتهم رومانيين وديانتهم رومانية ملكانية، ومعهم المصريين الموالين لهم، أخذوا يبعثوا الرسائل إلى سيدنا إلى سيدهم هرقل وولده في بيزنطة وفي أوروبا، تعالوا والوضع تغير. وعثمان بن عفان ده يعني راجل طيب وراجل يعني هادئ وملوش يعني في الحروب ولا الكلام ده، ولا عهد عمر بن الخطاب، وعمر بن العاص حتى مشي من الأسكندرية، وأخذوا يعني يزينوا لهرقل وللرومان العودة إلى الأسكندرية. فما كان من هرقل إلا أن أرسل منويل الخصي بـ300 سفينة في جيش جرار يبلغ قوامه 50,000، 50,000 جندي روماني، دخلوا الأسكندرية. وزي ما قلنا كان في الأسكندرية حامية من المسلمين، من المسلمين عبارة عن 1,000 رجل مسلم قتلوا تماما وذبحوا، بل إن منويل الخصي لما دخل الأسكندرية ووجد فيها يعقوبيين يعبدون ربهم ويتعبدون بمذهبهم، وجد إن عمرو بن العاص سمح لليعقوبيين، ذبح كل من وقع تحت يده من اليعقوبيين، وعاس في الأرض فسادا، ولم يجد في الأسكندرية أي حماية، واستمر في زحفه إلى مصر حتى وصل إلى نقيوس، بلد اسمها نقيوس. نقيوس دي هي الآن يعني في محافظة المنوفية، أقرب ما يكون إلى مركز منوف، أو هي يعني بين مركز منوف ومركز قويسنا في المنوفية. وصل منويل الخصي بالجيش بتاعه الروماني اللي 50,000 مقاتل ولم يجرح رجل منهم، وصل إلى المنوفية، وهم في الطريق من الأسكندرية إلى المنوفية يعيسوا في الأرض فسادا ويقتلوا في الرهبان اليعقوبيين الذين أمنوا في عهد سيدنا عمرو بن العاص. أهل مصر وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يرسل إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، مجرد ما دخل الرومان إلى الأسكندرية سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يرسل إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ودي كانت أول اختبار قوة، وأول اختبار شكيمة، وأول اختبار سيف لسيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين. يا ترى سيدنا عثمان بن عفان هيعمل إيه في هذه المشكلة، وهيتعامل مع هذا الموقف إزاي؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله، مع زمان عزة الشهيد المظلوم، مع زمان عزة عثمان بن عفان. في الغد نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا.